القاعدة الثانية من قواعد منزلة العزم: من علم عزم. هذه القاعدة تدل على الارتباط بين العزم والعلم، فمن أراد العزم فعليه أن يكون عنده علم، فمن أراد الإخلاص فعليه أن يتعرف على الإخلاص وفضل الإخلاص ومنزلة الإخلاص، ومن أراد أن يكون ذا تواضع فعليه أن يتعرف على منزلة التواضع وأهمية التواضع وعلل التواضع، ومن أراد التوبة والصدق والإخلاص والتقوى وغير ذلك من منازل الإيمان فعليه أن يتعرف على هذه المنازل وأن يتعلمها وأن يتعلم أدلتها، فإن ذلك محفز له على أن تتشوف النفس إلى مطالعة العزم للوصول إلى هذه المراتب. ثم بعد ذلك من ذاق هذه المراتب فإنه لا ينحط بعد ذلك عنها، فمن ذاق الإخلاص وعرفه وجربه وعمل به ورأى الفضائل فيه فإنه لن ينحط بعد ذلك إلى مجرد العلم وأن يكون عنده علم بنصوص الإخلاص، لأنه قد ذاق حال الإخلاص. وكذلك سائر المنازل، فمن ذاق طعم محبة الله ورجاء الله والخوف من الله فإنه لن ينزل بعد ذلك إلى مرتبة هي أدنى، لأنه قد عاش هذه المنزلة، لأنه قد علم هذه المنزلة ثم عزم على الوصول إليها ثم ذاق طعمها ورأى فضائلها ونتائجها، فإنه لن ينحط عن ذلك، وإن زلت به القدم فسرعان ما تتوق نفسه إلى الرجوع إلى تلك الحال. وهذه المنزلة تدل على أن مجرد العلم، يعني أن يعرف الإنسان المنزلة وأدلتها، ليس ذلك بكاف، لأن النفس عليها أن لأن القلب عليه أن يصل إلى تلك الحال ويراها ويراها ويعيشها ويذوقها ويرى نتائجها وانعكاسها على واقعه، فعند ذلك لن ينزل بعد ذلك عن هذه الرتبة. والواقع شاهد، فمن ذاق لذة التقوى فإن نفسه لا تطيعه إلى النزول عنها،